الفاسدة المدمرة، للهوية الإسلامية المشي في طريق مدمر، الإعلام في طريق الشهوات، التعليم في طريق الشبهات، البيت، الأبوين أصلا ما فيش سياسة تربوية متفق عليها، بل ممكن نجد أن الأب يتعارض مع الأم، الأم تقول افعل والأب يقول لا تفعل، ويتشاجران أمام الولد ويصير محتارا في هذه الرسائل المزدوجة. ثم الأب نفسه أو الأم نفسها ممكن في وقت يقول له الشيء فلاني غلط، وفي وقت تاني يشوفه هو بيعمله، أصبح نفس المربي بيعطي رسائل متضادة وقدوة متناقضة تحير هذا الابن. في المدرسة أيضا ما بين المناهج المدمرة والفاسدة وما بين هيئة التدريس نفسها، لأن للأسف الشديد صار الآن في تقصير شديد عند كثير من المدرسين في موضوع الاهتمام بالنواحي التربوية. يعني أذكر مثال كده عابر، يعني مراقب في لجنة امتحان ثانوية عامة بيغش الأولاد يقول لهم هقفلكوا على الباب وأنتوا يعني تعاونوا مع بعض وهقفلكوا على الباب، أول ما حد يجي حاجة أقول لكم إحنا كنا بنعمل كده زيكم برضو وإحنا صغيرين وإحنا في سنكم بنعمل نفس الشيء. هذا في حد ذاته نموذج مدمر، هذه رسالة تربوية ليست كلمة يعني عابرة. ثم أيضا التناقض بين ما توجهه أنت إن كنت توجهه وبين الإيه؟ شلة الأصدقاء في الشارع أو في النادي أو في المدرسة أو كذا، هؤلاء بيكونوا أشد تأثيرا لأنه بيلتقط منهم أكثر ما يلتقط منك أنت والمجتمع ككل. فلا شك أن الصراع الذي نعيش فيه يولد كثيرا من الإحباط لو لم يكن هناك نوع من التوعية والفهم وكيف نتكيف تكيفا صحيحا يحفظ لنا ديننا ويجعل الأولاد يقتنعون بالرسالة التي نحملها كي يحملوها هم من بعدنا. إن لم ندرس هذا الأمر ونتعامل معه بطريقة علمية فبلا شك يعني هذا الصبي أو هذا الشاب يكون أضعف بكثير من أن يصمد أمام هذه التيارات كلها. لب المحاضرة الليلة هو عبارة عن بعض التنبيهات عابرة كما قلت، يعني الليلة نحن نلفت النظر فقط إلى أهمية القضية مع ذكر بعض يعني أمثلة. كما قلنا البيت هو أخطر مؤسسة تربوية على الإطلاق، صحيح كله بيدمر لكن تربية البيت هي أخطر ما تكون للأسباب التي أشرنا إليها من قبل. أكبر أخطاء نفعلها مع أولادنا ومع أطفالنا تنشأ عن شيء مهم جدا، إن إحنا بننظر للأولاد بنعاملهم نحاكمهم بعقليتنا نحن مش بعقله هو، وبالتالي نكلفه فوق طاقته. واضح؟ فزن هذا الطفل وزن تصرفاته بعقليته هو وراعي أنه ينمو وينضج كما كنت أنت تماما في سنه. مثلا لو جاء الولد في سن معينة هو أصلا بيكون خيال واسع جدا، فيقولك أخويا رقبته طارت وطلعت فوق الرف ونزلت وتلحم التاني في الجسم مثلا، هذا عبارة عن خيال واسع مش كذب، ما تقولوش إن كذاب، هذا ليس كذبا، هو لا يتعمد ذلك، هذا نوع من الخيال الواسع كما سنفصل إن شاء الله تعالى فيما بعد. مثلا طفل نشاطه زائد عن المعتاد بصورة ملفتة للنظر، ما تقولش ان الطفل ده قليل الأدب او اهله مش مربيينه، لا ده هذا يلفت النظر الى انه يحتاج لاستشارة نفسية وتوجيه للأبوين للبحث وراء اسباب هذه الظاهرة. الولد ملوش ذنب، غالبا بيكون ضحية لمسالك غير صحيحة من الأبوين، فلا تعاتب الأبوين ولا تعاتب الطفل واحمد الله على ان عافاك، ممكن كان هذا البلاء يأتيك انت، ففي هذه الحالة لا تقل هذا أي الأدب، لأن لا هو لا يد له في ذلك، هو يتفاعل مع ظروف معينة تواجد فيها بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب. من هذه الأشياء التساهل في بعض الألفاظ المدمرة، كما قلت كل كلمة تتكلم فيها مع الطفل أو مع الابن أنت تطبع في انطباع معين وتوديه توجيه سواء شعرت أم لم تشعر. فأحيانا نكون إحنا بنمسك فؤوس ونحطم بها أولادنا، وكما قلت في السنوات الأولى بالذات الانطباع يبقى معه والله تعالى أعلم إلى ما شاء الله إلى أن يكبر ويصير رجلا. سأذكر بعض هذه الأمثلة. مثلا ولد أنت تصطحبه مثلا في السوبر ماركت أو محل البخالة وقاعد يسلك سلوك غير صحيح، بيعيط بطريقة معينة أو بيصرخ أو بيعمل أي نوع من السلوك الغير مرضي، فأنت تقول له إذا لم تتوقف عن ذلك أنا حسيبك هنا وامشي، إذا ما بطلتش حسيبك وامشي. واضح؟ موقف آخر مثلا ولد أمه عملت مثلا كيكة وهذه الأشياء فنفسه اتفتحت ما قدرش يقاوم أكلها كلها مثلا، وجاء اعترف بها مثلا، فتقول له أنت المفروض تخجل من نفسك، المفروض تتكسف من نفسك، وكمان جاي تقول مثلا. كل من هذين الوالدين في الحالة الأولى والحالة الثانية نيتهم السيطرة على سلوك الولد وتقويمه وتهذيبه، لكن كل من هذين الوالدين قد أحدث جرحا نفسيا لم تكن آلته السكينة ولا الموسى وإنما كانت الكلمات. الكلمات التي نتواصل بها ونتعامل بها مع الأولاد حرجة إلى أقصى حد ولها تأثير بالغ على نظرته إلى نفسه وثقته بها،

تقول للولد في وقت من الأوقات سواء غضب أو رضا، هو ملوش دعوة، هو في غفلة من حكاية الغضب والرضا، لكن بتزرع فيه مفاهيم خطيرة. مثلا أنت بقى بالذات ما كناش راغبين فيك على الإطلاق، ما كناش عايزينك، بصورة أو بأخرى تقولها لهذا الولد: يا ريتني ما جبتك، لو استقبلت من أملي ما استدبرت لما أنجبت أي أولاد، أو عمرنا ما رغبنا في إنجابك. هذه جمل لا يمكن أن تغتفر في العملية التربوية بغض النظر، حتى لو كان الطفل عمل شيء صعب جدا، رفع صوته أو اتكلم بطريقة غير صحيحة، فإن هذه الردود الأفعال الأبوية غير مناسبة بالكلية، لأن مهم جدا بالنسبة للطفل أن نتقبله كما هو، لابد أن نتقبله كما هو، ما تقولوش كنا نفسنا أن أنت تكون شكلك كذا أو كذا أو كذا. تقبل دي كلمة الجماعة النفسيين، لكن عندنا في الإسلام كلمة أعظم وأرقى وأجمل وأروع، وهي كلمة الرضا بقضاء الله، الرضا باختيار الله سبحانه وتعالى، ولا يخفى ما بين الاثنين من البعد. مثلا عبارة أخرى من ضمن هذه العبارات تخاطب الأم الولد: أنت السبب في أننا سوف ننفصل، أن أبو أمه سيطلقون، أنت السبب. في الواقع أن الطفل مش ممكن يكون هو السبب، ولا يمكن أن نتوقع أن الطفل يتحمل مثل هذه الكلمة. ده إحنا حتى لو نفينا عنه تماما أنه هو السبب، في الغالب هو بينه بنفسه حيشك، يقول: هل كنت أنا السبب؟ لو كنت أنا أحسن من أنا عليه، ما أكيد ما كانوش حيطلقوا مثلا أو غير ذلك. هو لا ينطق بهذه العبارات لكنه يفكر فيها. أمر آخر: المقارنة بين الأطفال، المقارنة بين الأولاد. ما يا ابني ما أخوك كويس، هم أنت عايز تطلع عليه زي أخوك، ما تعمل زي أخوك، ما تعمل زي أختك. ها؟ هذه المقارنة خطيرة جدا. فحينما يعقد الوالدان مقارنة لفظية بين الأشقاء، معنى ذلك أن إيه؟ في أحسن، يعني أفعل تفضيل، في مفضل ومفضل عليه. فالمفضل عليه هذا لا شك أنه سيبدو ويظهر أنه إيه؟ قاصر وناقص، وأنه دون أخيه. دي كلمات بنقولها لكنها رسالة تترسخ في أعماقه، رسالة ترسلها إليه، مضمونها أن أنت مهمل. مثلا إن كنت تمدح التاني بأنه إيه؟ منظم، فأنت أخوك منظم وإيش معنى أنت مهمل؟ أخوك ذكي، إيش معنى أنت غبي؟ أخوك أدق منك مثلا أو كذا أو كذا، من هذه الصفات. فهذه الرسائل تستقر داخل نفسه كعقيدة يعني أساسية، وتساهم في إنشاء سلوك غير مرغوب في المستقبل. أو مثلا بعض الناس الجهلة أخوات ويعقدوا مقارنة بينهم مواجهة: أنت مالك، أنت شكلك غامق شوية عن أختك، هو أنت أمكم مش واحدة؟ هذه الكلمة حينما تصدر من النساء الجاهلات، هي الطفلة مش هتسمحها مرة واحدة، ده هتسمحها عشرات المرات مدام الجاهلات كثيرات. وإن الله يرجعون، هل هتمر الطريقة عفوية أم أنه يبدأ يشعر بالدونية والنقص وأنه أقل من أخيه؟ فإذا هذه المقارنات ينبغي أن يكون عندنا وعي وألا نقع فيها، خاصة أن أصلا هو الأطفال أصلا بيكون بينهم إيه؟ تنافس، تنافس والشجار شيء عادي. فلا شك أن هذا الكلام سوف يزيد روح التنافس والخصام بين الأشقاء، وطبعا هذا سيزيد نسبة التشاحن بالنسبة للوالدين. فالمقارنة تدمر العلاقة بين الأشقاء عن طريق تغذية مشاعر الانفصال بين هؤلاء الأولاد. طبعا فيما بعد دي ممكن بتجيب بقى إيه؟ قطيعة الرحم وغير ذلك من هذه الأشياء. ماذا تعني؟ أنت تقصد أنت تجيب المصايب دي كلها، أنك تقطع رحم هؤلاء الأولاد فيما بعد لما يكبروا، أو أنهم يضربوا بعض وهم صغار ويزداد الحقد بينهم والضرب والشجار؟ لا، أنت ما تقصد هذا، ولكن نتيجة عدم الخبرة في انتقاء ألفاظك وقعت في هذا الخطأ دون أن تقصد. طيب ما البديل؟ بدل ما تقول ليه مش زي أخوك، ها أنت تقبل كل واحد من أجل شخصيته، لأن كل واحد من الأولاد الله سبحانه وتعالى يميزه بميزة غير موجودة في التاني، فأنت تسلط الضوء على الميزة التي أعطاه الله إياها. فلان صوته جميل في القرآن، فلان خطه حسن، فلان شكله كذا وهكذا، فتركز على الصفة الإيجابية في هذا الابن وتقبل شخصيته كما هي، لكن تركز على السمة التي ميزه الله بها. فإن كل شخص له مواضع قوة خاصة به، له إمكانات، له احتياجات، فلا بد أن نساعد الأبناء على أن يشاهدوا جمال تلك الصفات التي ميزهم الله سبحانه وتعالى بها، عن طريق التركيز على كل واحدة على حدة، بدون عقد مقارنات بينهم، من غير ما تقارن، من غير ما تقارن. نموذج آخر: عايزين يطلعوا مثلا رايحين مشوار، والولد بيلبس البوت مثلا، طبعا عبال ما يعمل بقى الرباط وكذا يقعد في الأرض ياخد وقت وهم مستعجلين. طب تعال أنا هربطها لك المرة دي، تعال نعملها لك. خطأ، خطأ فادح. لا تقل له تعالى أؤدي عنك هذا العمل، أو سيبني أنا أعمله لك هذه المرة. هذه عبارات نحن نقولها دون أن نشعر بأنها تزرع العجز في نفسية الأولاد. شيء يستطيع الطفل يفعله نفسه خليه هو اللي يعمله، بيجي فترة من فترات الله سبحانه وتعالى